بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم شرح القواعد الفقهية من كتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب من تأليف العلامة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله. نرحب في بدء هذه الحلقة بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل ضيف حلقات هذا البرنامج. أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد المحسن. حياكم الله وبارك الله فيكم. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة والإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. كنا قد توقفنا عند القاعدة 78 من هذه القواعد المباركة في هذا الكتاب، وقد أتيتم شيخ عبد المحسن على المعنى الإجمالي لهذه القاعدة. نعم. استأذنكم في إعادة قراءتها وأيضا إكمال ما تبقى من شرحها. لا بأس. نعم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 78: من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذه القاعدة في من تسبب في إدخال النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه كما ذكر المصنف رحمه الله. فإذا خلص إنسان ملكه من ملك غيره ولم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط، إنما التفريط ممن يخلص ملكه، فإن الضمان على من تسبب في إدخال النقص. مثل ما لو أخرج حيوانا من دار غيره أو باع دارا فيها حيوان ولا يمكن إخراجه إلا بإتلاف جدار أو إتلاف باب، فإنه يضمن نقصه. أو لو أنه مثلا سقط له متاع أو مال في ملك إنسان ولا يمكن إزالته إلا بإتلاف شيء من مال أو ملك من سقط فيه هذا الشيء، فإنه يضمنه. مثل لو سقطت مثلا في محبرته مثلا شيء من مال ولم تستخرج إلا بكسرها، فإنه يضمنها لأنه يستخلص ماله. مثل ما لو دخلت دابة مثلا في مكان مملوك لإنسان وكان في إخراجها إتلاف لبعض المال، فإنه في هذه الحال يضمن النقص لأنه يريد أن يستصلح ملكه وإخراج دابته أو إخراج سيارته. لكن إن كان منه تفريط، يعني ممن دخل عليه النقص، فإنه لا ضمان على من أدخل النقص. إذن المعول عليه هو وجود التفريط. فلو إذا كان صاحب المال الذي دخل عليه النقص منه تفريط، مثل ما لو أدخل دابة غيره في بيته مثلا أو أدخل سيارة غيره مثلا في بيته مثلا، في هذه الحال عليه أن يزيل هذه السيارة أو هذه الدابة، فإنه يخرجها ثم هو يضمن، ثم لا ضمان على الضمان على صاحب الملك أو على صاحب المال، الضمان على صاحب الملك أو على صاحب المال لأنه هو المفرط بذلك. إذا المعول عليه كما تقدم هو التفريط. نعم. نعم. نعم. وكذا إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ. كذلك، وهذا حال أخرى، إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره، مثل المستعير، إنسان استعار أرضا أو استأجر أرضا مثلا للغراس أو للزرع ثم صاحب الأرض ما شرط عليه قلع الغرس، فهذا إذا لم يشرط عليه قلع الغرس فإنه لا يلزمه قلع الغرس، لا يلزمه، لا يجبر الآخر على التفريغ، لأنه في الحقيقة إذن في لا يجبر عليه. فإذا أراد أن يفرغ غرسه صاحب الغرس، أن يأخذ يقلع غرسه صاحب الغرس، في هذه الحال لا بأس لأنه لا يلزمه. لكن لو قلع غرسه وأذن ذلك فيه، لأنه حينما عاره الأرض فهو إذن في الغرس، ثم عدم شرط القلع إذن في القلع. وإذا ما دام أنه أذن في الغرس وأذن في القلع من جهة إطلاق العقد، فإن إطلاق العقد يقتضي أنه لا ضمان على من قلع. فإذا قلع غرسه وتسبب في تلف الأرض نقول لا ضمان على صاحب الغرس، ويلزم صاحب الأرض هو الذي يسوي أرضه وهو الذي يدفنها ويساويها، ولا يلزم صاحب الغرس، لأن من جهتين: من جهة أولا أنه لم يشرط عليه ذلك، الأمر الثاني أن نفس الإعارة لأجل الغرس تقتضي مثل هذا، فلهذا لا ضمان عليه كما في كلام صنف رحمه الله، يعني من قلع غرسه. نعم. وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، فوجهان. نعم، وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، مثل إذا أجره أرضا للغراس، هذه أرض للغراس وانتهت المدة، هذا في الحقيقة إذن في إشغال الأرض للغراس وانتهت المدة، لأن الغرس في الحقيقة يحتاج إلى مدة وزمن، ولم يكن القلع مشروطا، ولم يكن القلع مشروطا، فإنه إذا قلع غرسه لا يضمن، لأنه هو الذي أذن في إشغال ملكه، ولا يجبر صاحب الغرس على التفريغ لأنه لم يشرط عليه، في هذه الحالة هل يضمن؟ فيه وجهان ذكر المصنف رحمه الله، وجهان في هاتين الصورتين، منهم من قال إنه يضمن، منهم من قال لا يضمن، والأقرب عدم الضمان، من جهة أنه في الحقيقة أن المسلمين على شروطهم، وهو إذن في الغرس، وكذلك مسألة قبلها إذن في الغرس مثل إذا عار الأرض، فكذلك فعل هذا لا يضمن، والقاعدة أن ما ترتب على المضمون فهو على المأذون فهو غير مضمون. نعم. ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن المشتري النقص، لعله ويضمن للمشتري، النقص، هو موجود مشتري لكن هنا الأظهر ومقتضى السياق أنه يضمن للمشتري النقص. وهذه الصورة هي في الحقيقة توضح ما تقدم، والمصنف رحمه ذكر أنه إذا أدخل النقص على غيره لإصلاح ملك، هذا تمثيل، قال مثل لو باع دارا فيها ناقة، إنسان باع دار وهذه الدار فيها ناقة والناقة ضخمة ما يمكن تخرج مع الباب إلا بهدمه، الآن يجب عليه تخليص الدار وتسليم الدار، وسلم الآن لأن مؤونة التسليم تسليم الدار أو لا يمكن تسليم الدار إلا بتفريغها من ناقته، كما أنه لا يمكن تسليمها إلا مثلا بإخراج متاعه، مثل ما لو كان فيها متاع له، مثلا كان فيها متاع وهذا المتاع وهذا ما يملكه يترتب عليه إتلاف غير معتاد للدار في جدرانها في أبوابها في نوافذها، فإنه يضمن لأن هذا مقتضى الملك للدار. كذلك أيضا من الصور التي تدخل تحت هذه المسألة، مثلا لو حمل السيل إلى أرض غيره، يعني حمل السيل إلى أرضه غرس غيره، إنسان له أرض وجاء السيل وحمل غرس غيره إلى أرضه، فنبت هذا الغرس في أرضه، فنبت هذا الغرس في أرض غيره، في هذه الحال هل نقول يجب على صاحب الغرس نقله وتسوية الحفر، تسوية حفر الأرض يعني حينما وعليه ضمان النقص لأن الغرس غرسه، أو نقول لا يضمن لأن الغرس في الحقيقة وجد بغير فعل من صاحبه، يعني بغير تفريط من الصحيح من جهة أنه جاء أمر غالب، أو نقول إنه لا يضمن، يشبه مثل مأذون له من مستعير ومستأجر ونحوه إذا لم يشرط عليه ذلك، مثلا أنه يضمن ذلك مثلا، هذا موضع نظر، منهم من قال يضمن لأن في الحقيقة وإن لم يكن منه التفريط لكن ليس من صاحب الأرض إذن، وهو في الحقيقة انتفع بالأرض والغرس بقي في أرضه ونبت في أرضه، وذاك أيضا يعني يجب على صاحب الأرض أن يسلم الأرض، أن يسلم الأرض. فالأظهر في مثل هذا أنها أول شيء يلزمها قلع الغرس، ما دام أنه يلزمها قلع الغرس فالأظهر أنه يلزم ما ترتب عليه من جهة إزالة النقص والضمان عليه. وكذلك أيضا لو غصب منه ثوبا أو غصب منه مثلا قميص أو ملابس فغصبها أو جعل فيها شيئا فغيرها، فإنه يلزمه إزالة هذا الشيء وتسليمه سليما أيضا. ومنه أيضا ومسألة أخرى أيضا، لو باع إنسان أرض فيها زرع يلزم التسليم الأرض. الآن الزرع موجود، الزرع لصاحبه، لأن الزرع ما يدخل، الإنسان إذا باع أرض فإن الزرع لا يدخل فيها إلا إذا كان شرطه، بخلاف ما لو إذا باع مثلا بستان أو باع أرضا مثلا وفيها نخل، فإن النخل يتبع لأنه أصول يتبع لهذا أرض ما لم يكن بينهما شيء يعني يخصص أو يخالف هذا. فإذا باع أرضه وفيها الزرع في هذا يلزمه حصده، لازم يحصد. لماذا؟ حتى يسلم الأرض إلى صاحبه، لأنه لا يمكن ينتفع بأرض إلا بعد حصد الزرع، والزرع لصاحبه الآن. مثل إنسان باع النخل والثمرة ظاهرة، لمن الثمرة؟ لصاحب الأول. نعم، للأول الذي هو صاحب النخل، لأن الثمرة لها إلا أن يشترطها المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع. كذلك أيضا باع الزرع وهذا أيضا يلزم زيادة الثمرة من جهة أنه ليس تابعا للأرض، ومن جهة أنه يجز ويقطع. لكن لو أنه ما يكفي مجرد جزة، المزروع فيها مثلا شيء له أصول عروق وهذه عروق نازلة في الأرض ويبقى ويضر الأرض، هل في هذه الحالة يجب عليه أن يجز الزرع ويقلع الأصول ويسوي الأرض؟ فيه قولان لأهل العلم، قيل إنه ينظر إن كان للزرع عروق تضر الأرض فإنه يلزمه قلع العروق هذه حتى يسلم الأرض سالم، لأنه اشترى منه الأرض على هذا، والأصل السلام من العيوب، وهذا عيب في الحقيقة. وهذا هو الأظهر، أنه إذا كان يترتب عليه ضرر في الأرض ولا يمكن انتفاع بالأرض أو ينتفع بها مع تضرر، فإنه في هذه الحالة يلزمه يعني يلزمه أن يقلع العروق ويلزمه أيضا تسوية الأرض. وهنالك أيضا أمثلة أخرى في هذه المسألة، لكن المدار على في هذه القاعدة، يعني خلاصة هذه القاعدة، أنه كل من خلص ماله من مال غيره وكان منه تفريط فإنه يضمن النقص على من أدخله، وإن لم يكن منه تفريط وهذا يكون بفعل صاحب، إما أن يكون بفعل صاحب الملك فهذا لا ضمان عليه. واضح يعني فيه مسألتان واضحة، مثل ما إذا كان من صاحب المخلص تفريط هذا الضمان نقص عليه، إذا لم يكن منه تفريط وإنما التفريط من صاحب المال صاحب الأرض صاحب البستان فالضمان على فلا يضمن ويكون النقص على صاحب الملك. لكن الحالة الثالثة إذا لم يكن منهما تفريط جميعا، هذه الحالة الثالثة، هذه فيها وجهان وفيها قولان، في مثل ما تقدم، مثل ما لو ساقه السيل مثلا على ما تقدم، والأظهر فيها أنه يزيل غرسه ويسوي الأرض لأنه في الحقيقة يخلص ماله، وذاك ليس منه تفريط، وهذا عدل بينهما في هذه المسألة. نعم. القاعدة 79: الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح أقسام. القسم الأول أن يزرع عدوانا محضا غير مستند إلى إذن بالكلية، وهو زرع الغاصب، فالمذهب أن المالك إن أدركه نابتا في الأرض فله تملكه بنفقته أو بقيمته على اختلاف الروايتين، وإن أدركه قد حصد فلا حق له فيه. نعم، هذه القاعدة وهو في الزرع النابت في أرض الغير بغير إذن صحيح. نعم. هذا أقسام يقول مصنف رحمه الله، وذلك أنه إذا كان بإذن فهذا واضح، لكن الكلام إذا كان بغير إذن، لكنه أقسام. الحالة القسم الأول أن يكون عدوانا محضا ما فيه أي تأويل، مثل زرع الغاصب، إنسان غصب أرضا فزرع فيها مملوكة للإنسان، يقول رحمه الله المذهب أن المالك مالك الأرض إن أدركه نابتا في الأرض ما حصد حتى الآن فله تملكه بنفقته. قوله بنفقته نعم أو بقيمته إشارة إلى الخلاف على اختلاف الروايتين، بمعنى لو أن إنسان غصب أرضا ثم زرع فيها وخسر وأنفق في الزرع في الحب في سقي الماء وما أشبه ذلك من النفقات الأخرى إن كان عنده عمال، نفقات أنفقها على هذا الزرع، ثم صاحب الأرض استرجع أرضه والزرع موجود الآن، شو نقول؟ نقول لا، أنت يا صاحب الزرع مخير، أنت يا صاحب الأرض صاحب الأرض مخير، إن شئت أن تأخذ الزرع بالنفقة فلا بأس، وإن شئت أن تبقيه بالأجرة فلا بأس، لأنه معتدي وغاصب وهو في الحقيقة يلزمه وتلزمه الأجرة على هذا من حين غصب الأرض هم من حين زرع أيضا، يعني يلزمه الأجرة أولا من حين غصب الأرض ما هو جم ينظر في أجرتها، ثم بعد ذلك إذا زرع فإنه ينظر كم أجرة الأرض إذا زرعت إلى أن يفرغ الأرض من الزرع. أجرة المثل، أجرة المثل، لأن ما جرى بينهما اتفاق على هذا. وإن اختار أن يأخذ الزرع نقول له زرع، يقول طيب الغاصب الزرع زرعي والحب، نقول لا ليس لك شيء، أنت غاصب وظالم. يقول شد لي عليه قوله عليه الصلاة والسلام حديث رافع بن خديج جاء من أكثر من طريق وحديث جيد باب الحسن لغيره، أنه عليه الصلاة والسلام قال من زرع في أرض قوم بغير إذن فليس له من الزرع شيء وله نفقته، له النفقة بغير إذن، وأعظم ما يدخل الحديث هو إذا كان غاصبا. ولهذا اختلف العلماء هل له النفقة أو له القيمة، منهم من قال له القيمة، وفي الغالب أن القيمة تكون أكثر من النفقة، لأن الشيء يكون له قيمة ويكون له نفقة لكن قيمة تكون أكثر. الشارع لم يجعل لقيمة المغصوب ثمنا، ما قال مال مثل إنسان. ولهذا الآنية المحرمة، الآنية المحرمة ما لها قيمة في صناعتها، مثل آنية الذهب والفضة اللي حينما تصنع تقوم على أنها بدون صناعة، فالشيء المحرم لا قيمة له في الشرع. كذلك أيضا نقول، يقول مثلا الزرع أنا له قيمة الآن، نقول نعم صح له قيمة، لكن القيمة هذه اكتسبت على يد آثمة، على يد غاصبة، فليس لك إلا مقدار النفقة، حسبك أن الشارع بعد يعني لم يسقط، يعني هذا من عدل الشارع أنه ما أسقط حقه، بل لأنه في الحقيقة صاحب الأرض انتفع، وهذا يعني حينما زرع انتفع بالزرع فنقول له النفقة. فإذا قال مثلا قال نفقتي فيه 100,000 وقيمته لو بيع 100,000 شو نقول؟ يأخذه بمئة ألف النفقة بـ100,000. وهذا في الحقيقة أجراه بعض العلماء على كذلك العلم القيم رحمه الله على القياس الصحيح، وقالوا إن القاعدة لو إنسان قال مثلا هذا الخبر أيضا هل يمكن يعني هو في الحقيقة بالنظر يجري على النظر الصحيح، والشريعة جاءت بالقياسات الصحيحة والنظر الصحيح كذا النصوص. القاعدة في مثل هذا أنه حينما زرع في أرضه فالحب نبت في الأرض وفي باطن الأرض واكتسب من تربتها وعروقه تسوق في تربة الأرض، فأكثر ما يستفاد ما استفاد الزرع من صاحب الأرض في الحقيقة، من صاحب الزرع. ولهذا قال العلماء وأجمعوا على أنه لو وجد مملوكان زوجين مملوكين ووجد بينهما أولاد فإن الأولاد ملك لأمهم، ملك لمالك الأم، ليس ملكا لمالك الأب، لمالك الأم. لماذا؟ لو قال صار مالك الأب هذول أولاد مملوكي وكانوا من مائه، ما يقال إن هذا الماء ماء مهين لا قيمة له، صحيح إنه انعقد من هو في الحق انعقد من المين، لكن أعظم انعقادة هل هو من المرأة ولا من الرجل؟ من المرأة، من دمها ولحمها وعصبها وفي بطنها هذه المدة، ولهذا صار مملوكا لمالك الأم مملوكا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، حديث رواه ابن ثابت، لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي زرعه ماء غيره، جعل الولد مثابة الزرع، جعل الولد مثابة الزرع. كذلك أيضا نزل الزرع في باطن الأرض مثل الولد في باطن الأم المملوكة، يكون الولد لمالك الأم، كذلك أيضا الحب يكون لمالك الأرض، يكون لمالك الأرض. لكن قد يقول قائل في هذه الحال مالك الأم ملكهم بلا قيمة ومالك الزرع ملكه بقيمة، نقول نعم، لأنه الزرع يمكن تقويمه، لكن هذا لا يمكن تقويمه، يعني أنه يكون مملوكا للأم وتابع للأم. فالمقصود أنه كما جاء أن الصواب أنه يكون أنه يأخذه بنفقته على الصواب. يقول مصنف رحمه الله: هذا إذا أدركه نابتا في الأرض لم يحصد، لكن لو أنه أدركه وقد حصد، قد حصد الزرع، في هذه الحالة يقول فلا حق له فيه. هذا وحكوا على هذا منهم من حكى الاتفاق على ذلك، وقال إن العلماء المتفقون على أنه لا حق له في الزرع، وقالوا لأنه لما حصده الغاصب وفرغه من ملك المغصوب انتهى الأمر وليس له شيء. وفي الحقيقة ينظر إن كان مسألة فيها اتفاق في هذه المسألة فالحمد لله على هذا، وإن لم يكن فيه اتفاق محقق فإن ظاهر الحديث ربما دل على أنه مملوك لصاحب الأرض مطلق، لأنه عليه قال فليس له من الزرع شيء وله نفقته، وظاهر الخبر يشمل جميع أحواله قبل أن يحصد وبعد أن يحصد، لكن نخص هذه الصورة من بين سائر الصور من جهة أنه في هذه الحال يكون مملوكا لغاصب لأنه قد أخذه وقد حازه، وعلى هذا شيكون لصاحب الأرض بعدما حصد له نعم أجرة الأرض، أجرة المثل له أجرة الأرض من حين غصبها إلى أن يأخذها صاحبها. نعم. القسم الثاني: أن يؤذن له في زرع شيء فيزرع ما ضرره أعظم منه، كمن استأجر لزرع شعير فيزرع ذرة أو دخنا، وحكمه حكم الغاصب عند الأصحاب. نعم، هذا القسم الثاني. يقول المصنف رحمه الله: إن الأصحاب أجروه مجرى الغاصب، وهو أن يؤذن له في زرع شيء، مثل إنسان استأجر أرض على أن يزرع فيها شعير مثلا، أو يزرع فيها حنطة، أو يزرع فيها ذرة، فهو له أن يزرع الشيء الذي استأجر عليه على أن يزرع، لكن هل له لو أنه زرع شيئا أشد ضررا منه، ما حكمه؟ إذن يتبين لنا أنها أقسام: تارة يزرع ما هو يزرع ما استأجره، مثلا لذرة يزرع ذرة، حنطة، شعير، الحال الثاني أن يستأجره مثلا لذرة ويزرع ما هو أقل منه ضرر، هذا ظاهر كلامهم أنه له ذلك، أو يستأجر مثلا لزرع شعير قمح مثلا نوع من القمح فيزرع قمح آخر مثلا، أو حب ويزرع حب آخر ضرره مساوي لهذا الضرر، ظاهر كلامهم أيضا أنه له ذلك. قالوا لأن الإذن في شيء إذن فيما يساويه في الضرر، هذه حالة الثانية. وهذه الحالة الثانية قالها جمهور أهل العلم، وقالوا إنه له أن يزرع هذا ويزرع غيره مما هو مساوي له، وهذا قول الجمهور أئمة الأربعة. وذهب آخرون قوله الظاهر، قالوا إنه إذا استأجر لزرع شيء فإنه لا يجوز أن يزرع غيره ولا يتجاوزه، قالوا لأن استأجر هذا الشيء وهو مشروط وما يجري بين المسلمين يجب الالتزام به، لكن الجمهور قالوا إنه هو في الحقيقة استأجر لهذا وزرع مثله فلا ضرر. مثاله مثل ما لو مثلا استأجر بيتا فإنه له أن يسكنه وله أن يؤجره بمن يستعمله في مثل استعماله، استأجر إنسان محل مثلا دكان مثلا له أن يؤجره بمثل الضرر الذي استأجر له، وهذا هو قول الجمهور هو الصواب. لكن نقول إن شرط عليه هذا واضح، إن شرط عليه أنه ما يؤجر غيره مثلا أو أن يزرع غير ما ذكر فيلتزم بالشر، هم يقولون لا ما يصح هذا الشر، لو أنه استأجر ليزرع حنطة وأراد أن يزرع ما هو مماثل للحنطة في الضرر الجمهور يقولون له أن يزرع، ولو أنه شرط عليه أن لا يزرع غيرها فلا يصح، وفي صحة الشرط روايتان، وثم العقد هل يصح أم لا يصح. والقول الثاني أنه يصح هذا الشرط ويصح اشتراطه، لأن صاحب الأرض له أن يشرط الشروط الصحيحة ولا ضير عليه في ذلك، لا ضير عليه في ذلك. وهذا أظهر، وهذا أظهر أنه له أن يشترط عليه أن يزرع هذا ولا يزرع غيره، وإن كان خلاف قول الجمهور. لكن عند إطلاق العقد فلا بأس، عند إطلاق العقد الأظهر أنه له أن يزرع هذا وما هذا. الحالة الثالثة هو أن يزرع، استأجره بزرع مثلا شعير فزرع ما هو أشد ضرر مثل حنطة مثلا أو غيره من أنواع الحبوب التي ضررها أشد مثلا من الشعير مثلا، هذا لا يجوز له وإن لم يشرط عليه، لأن الأصل أنه يجب عليه أن يزرع ما شرط ما جرى في العقد أو ما هو مماثل لضرره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرر، والمسلمون على شروطهم. ولو علم أنه سوف يفعل مثلا هذا وأكثر لمنع من ذلك. وعلى هذا وش يكون حكمه؟ يقول مصنف حكم الغاصب عند الأصحاب. في ماذا؟ إذا زرع شيئا هو أشد ضرر مما أذن له فيه، مما أذن فيه. وعلى إذا كان حكم الغاصب، وش نقول في حكم الزرع؟ لمن يكون الزرع؟ لصاحب الأرض ولا لصاحب لمن استأجر؟ لصاحب الأرض وعليه النهر. نعم لصاحب الأرض. يعني يقول صاحب الأرض على هذا نقول أنت مخير، إن شئت أن تأخذ الزرع فلا بأس، لأنه في الحقيقة حينما تعدى ظلم ويكون غاصبا فتأخذه بنفقته، وإن شئت أن تبقيه بالأجرة فلا بأس. لكن في هذه الحال لما أن زرع الآن وصار الضرر الزرع أكثر، اختلفت الأجرة، اختلفت الأجرة، هل نقول العقد الأول بطل، الإجارة بطلت في هذه الحال بطلت، أو نقول وتكون أجرة أخرى، أو نقول في هذه الحالة نثبت الأجرة الأولى ونزيد عليها ما زاد على أجرة المثل، نزيد عليها ما زاد على أجرة المثل. فيه خلاف، منهم من قال إن الأجرة انفسخت الأولى أو بطلت الأجرة الأولى ويكون العقد منعقدا جديدا على الشيء اللي زرع آخرا. والقول الثاني أنه ينظر الفرق ويكون له أجر المثل. فإذا كان مثلا الزرع مثلا تؤجر أرض مثلا بزرع حنطة مثلا 100,000 ريال، وإذا زرع مثلا حنطة مثلا إذا كان زرع شعير مثلا 100,000، زرع حنطة مثلا 150,000 ريال، ينظر مثلا يعني النسبة بينهما، ينظر النسبة بينهما وتقدر ويأخذ الزيادة على أجرة المثل. وهذا لعله أقرب وأظهر، لأن الأصل تصحيح العقد، وما جرى بينهم العقد لا يبطل كونه مثلا زرع مثل هذا، والأصل سلامته. هذا هو الأقرب في مثل هذه المسألة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أستأذنكم شيخ بن محسن وقوف عند هذا القسم والقسم الثاني في القاعدة 79، عندكم ما تبقى بإذن الله تعالى من أقسام في اللقاء القادم. حبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم شرح القواعد الفقهية. استضفنا من خلالها فضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل، شكر الله له. شكرا لكم على طيب استماعكم. هذه تحية زميلي يحيى عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.